ما كذبنا قال بحر الحب مجهول الهوية، عالم ثاني ضحاياها الحبيبة والهواوي، يربط الأشياق بسلوم الغلا والمقدرية، في بعضهم كل محبوب مع المحبوب ياوي، والهوى والحب وضع من زمان الجاهلية، عذبوا لو حبيبا في هوى خله نحاول، يا حبيبي لا توردني دروب المحمهية، والله ان القلب من زود الشقالة ويهلاوي، غادي صدري من احزانك مثل مقلع طمية، والسعد مدفي وطاويني من اللمعات طاوي، اعشقك واهواك واتمنى وصالك لو علي، جيتك لبيتك وضميتك على الوضع النقاوي، يا وجودي لك وجود اللي تولتها المنية، يحتري موتك رصه الداف في البر الصداوي، وجود اللي بلية ذنب واسباب وخطية، متهم في قتل ابوه وذايق المر البلاوي، كل ما تطري علي ناديت يا رب البرية، الطف بحالي وفرق ضيقة الغضة السحاوي، والرجاء في الله والرجاء في الله وربي عالم النفس الخفية، والرجاء في الله وربي عالم النفس الخفية، ما يخيب من دعاه ويجبر القلب الشقاوي، يلا هالمعبود ربي بامرك تحل القضية، الليالي مد الهمة والزمن دربه ملاوي، فزعتك جل جلالك ترحم قلوبي شقية، بالحظوظ اللي سوانيها على العد الرهاوي، وافرح عيوني بشوف اللي سوالفها ندية، وابهج احساسي ببسمتها وناولنا المناوي، قال حلي ما يدور للسواليف الردية، اقلبيا من عزاز القوم وبعاد الحقاوي، والصلاة الطاهرة وزكة حيان العذية للرسول اللي داب الحق بشر السماء سلامته.